حبيبي طبعا بحبك وقلبي عاشق هواك، حبيبي بتمنى قربك وكل أملي رضاك. كل ملكك يا غالي حبيبي، صعب نخون او حتى يخطر في بالي.